وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. انتهينا إلى الاعتراض الثاني على آية النبأ، وكان حصيلته أنه لو سلمنا ثبوت المفهوم فنقول ليس بحجة، لو سلمنا وجود مفهوم لآية النبأ ليس بحجة لوجود معارض، وهو ماذا؟ تعليل، لأن التعليل أن تصيبوا قوما بجهالة إلى آخره يعم خبر العادل ويدل كل فرد من أفراد غير العلم، يعني من أفراد الفرد، بما في ذلك خبر العادل. ظنوا هو ليس بحجة، لأن لو أخذتم به يخاف من الوقوع في الندامة، إيشي يستفاد. فهذا التعليل يعارض ماذا؟ المفهوم، فبالتالي المفهوم لا يمكن الأخذ به. هذا حصيلة الاعتراض الثاني، وهو من الاعتراضات التي عبر عنها الشيخ لا يمكن دفعها، وبالفعل لم يدفعه الشيخ. زين جيد، وقد أجيب عن هذا الإشكال، هذا الاعتراض، بحثنا جديد من الآن بأجوبة متعددة أذكر منها واحد. الجواب الأول، ما هو الموجود في الرسائل، يعني نقل الرجال من تطبيق قانون العام والخاص، قانون التخصيص، يعني قانون التخصيص في المقام. فيقال إن التعليل عام يدل على أن كل فرد من غير العلم ليس حجة، والمفهوم خاص. يقول أحد أفراد الظن وهو خبر العدل حجة، وعند اجتماع العام مع الخاص يخصص العام، فتصير النتيجة كل فرد من غير العلم ليس حجة إلا خبر العدل. هكذا ذكر في الجواب الأول، وفيه إنما ذكر يتم لو كان التعليل قد ورد منفصلا عن المفهوم، أما بعد وروده متصلا كما في الآية الكريمة فلا يمكن تطبيق القانون المذكور، يعني قانون التخصيص، لأن التعليل ما دام متصلا فهو يمنع من انعقاد المفهوم رأساً، لا أنه ينعقد ويتعارض مع التعليل حتى يخصصه. فلا ينعقد رأسان، جيد. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، ما ذكره المرزا والسيد الخوئي قدس سرهما من التمسك بمسألة الحكومة بناء على مسلكهما مسلك جعل العلين، فإن العلمين المذكورين يعتقدان أن حجية الأمارة تعني جعلها علما وطريقا ثانيا. وهذا المسلك استفاد منه في موارد متعددة، منه هذا الموضوع. فقال إن التعليل وإن قال كل فرد من غير العلم هو ليس حجة، ولكن هذا لا يضر بالمفهوم ولا يقف أمامه ولا يعارضه، لأن المفهوم يقول خبر العادل حجة، ومعنى حجة أنه علم. غاية الأمر هو علم تعبدا لا حقيقة، وبعد صيرورته علما يخرج من التعليل خروجا شو نسميه؟ موضوعيا أي موضوع التعليل لا يشمله، لأن التعليل يردع عن غير العلم وهذا يعتبر الحال علم. إذن المفهوم ضيق من دائرة ماذا؟ تعليل، وأخرج فردا إخراج الموضوعية ولكن بنحو التعبد فيكون حاكما، أي المفهوم، لأن الحاكم هو ما وسع أو ضيق لنحو التعبد. وما وسع أو ضيق بنحو التعبد من أو في موضوع الدليل الآخر أو موضوع الدليل الآخر، ما وسع أو ضيق بنحو التعبد موضوع الدليل الآخر. ها هو هذا الشيء، هذا حصيلة ما ذكره العلماء الجليلان. وفيه إنما ذكر يتم في حالة كون التعليل منفصلا عن المفهوم، دون ما إذا كان متصلا كما في الآية، إذ في حالة الاتصال لا ينعقد مفهوم حتى يصير حاسما، ولو قطعنا النظر هذا مضافا، لو قطعنا هذا مضافا إلى أنه لو فرضنا كون التعليل منفصلا فبالرغم من ذلك لا تتم مسألة الحكومة، لأن المفهوم وإن قال خبر العادل حجة، أي هو علم، ولكن التعليل يقول أيضا كل فرد من غير العلمي من الظن هو ليس شنو، ليس حج، أي ليس بعلم، وبناء على هذا لا تبقى حكومة البين، إذ أحدهما يقول كل فرد من الظني لا أعتبره أنا الشارع، لا أعتبره شنو، علما. قد جاء يعني لا اعتبره علما. لا اعتبره علما. لا اعتبره حجة لا اعتبره علما. والآخر يقول اعتبره فقط وفقط. شو مش اعتبره؟ فرد واحد من الضيف. فرد واحد. وهو خبر العار. اعتبره شنو؟ علما. وبذلك يكون المقام نظير أن يقول أحد الدليلين كل فرد من أهالي المدينة المعهودة مدينة من المدن لا أعتبره عادلا ومتدينا ولا أعتقده متدينا. والدليل الآخر يقول أعتبر فقط وفقط. زين الذي هو من أهالي المدينة المعهودة فقط وفقط أعتبره ماذا وأعتقده شنو؟ متدينا. هنا يكون المورد من موارد عام وخاص. من موارد العام والخاص وليس من موارد الحكومة. وبذلك يرجع هذا الجواب إلى الأول ويرجع عليه ما أوردناه عليه. أجل مسألة الحكومة التي قال بها العلمان المذكوران تتم لو كان النهي عن اتباع أفراد غير العلم لو كان نهيا تكليفيا مولويا وليس نهيا إرشاديا إلى شنو؟ نفي الحجية. وبالتالي نفي اعتبار علمي. فإنه بناء على كونه تكليفيا نهيا تكليفيا يصير المعنى هكذا يحرم شرعا اتباع كل فرد من غيره اتباع كل فرد من غيره والمفهوم يقول خبر العادل حجة أي وعلم فيخرج بذلك من موضوع التعليم ولكن الصحيح أن النهي ليس في التعليل المستفاد من التعليل، النهي المستفاد من التعليل ليس شنو تكليفيا. إيه شنو القرينة تجيب على أنه ليس تكليف؟ لا أحسن، هذا لا بأس، بس أحسن منه. إذ لم يحتمل أحد أن سلوك الظن من المحرمات، ما تقول وعدا ليس من المحرمات، ما محتمل، ما محتمل. نعم لا يمكن الاعتماد عليه كدليل علما على الواقع وتحديد الواقع، ولكن من سار عليه لا يعاقب. فلو فرض أني سألت الفاتح وقلت له القبلة من أين؟ ها أيها الفاتح قبلة من أين؟ قال من هنا. فصليت وبعد ذلك سألت العادل وحدد لي القبلة وصليت من جد، فهل أخذي بخبر الفاسق أولا محرم في نفسه؟ قل لا، هذا ما يحكم لأحد. كل مورد من الموارد في الشيء ما بيترج بعض الموارد مولانا قاعد أقول شنو لا أخذ الخبر أعمل، لكن بعدين شنو ما أشتغل به، يعني بعدين أروح أعمل فيما على ضوء خبر عادي هيك مقصودي. إذا اعتمدت لي فقط هذا إن أنا آمن ما أعاقب شنو، لماذا أخذت بخبر الفاسد؟ بل أعاقب على أنه لماذا لم تأتي بالواقع؟ واقع أنت ليش ما جبته؟ وخذنا في الواقع خبر خبر خبر بعض الخبر يترتب عليه يعني المفروض ما تعمل زي أطول لأنه مدري إيش عمل فيه يترتب عليه ضرر على الآخر. قاتل مطلب ثاني، بس أنا يكفيني انتهاك، يكفيني أنه أريد أن أثبت أن الآخر بالظن بما هو ظن ليس من المحرمات. بس زين جيد أرجع إلى أصل الموضوع، وقلت على أنه لو كان النهي تكليفي لا بأس، ولكنه ليس كذلك، ليس نهي، النهي ليس تكليفيا لأنه لا يحرم العقل بالظن بما هو، بل النهي إرشاد، إرشادي إرشاد إلى عدمه. فالتعليل يقول كل فرد من الظن لم أعتبره أنا، لم أعتبره شنو؟ حجة، وبالتالي يعني لم أعتبره علم. والمفهوم يقول أنا أعتبر خبر العادل بالخصوص حجة وبالتالي علما. فكلاهما ناظر إلى الحجي، ولكن أحدهما ينفيها والآخر ينفيها عن كل فرد، والآخر يثبتها شنو لفرد معين. وفي مثل ذلك لا تتحقق الخصومة، بل يكون المورد من العام الخاص. جيد هذا الجواب أخي العزيز، ولعله يمكن بعدها ما نعترض على هالمسألة لكن نكتب هالمسألة. الجواب الثالث عن الاعتراض، هو عن الاعتراض رقم 2 بعد الآن ما أجبنا يعني عن الاعتراض، ما ذكره الآخر في الكفاية وارتضاه السيد القوئي قدس الله روح الشريف. من أن التعليل لا يشمل مثل خبر العادل حتى تحصل المعارضة، إذ المراد بالجهالة هو التفاهم، أي ارتكاب ما لا ينبغي للعاقل ارتكابه. وليس المقصود من الجهالة شنو؟ ليس المقصود عدم العلم، ودع الشيخ المظفر قدس سره في وصول الفقه على ما بذلك من الزمان القديم أنه لم يعهد استحمال صيغة الجهالة في معنى شنو؟ الجهل وعدم العلم. ففرق بين الجهل والجهال، فالجهل هو عدم العلم، ولكن الجهالة تعني التفاهم. وبناء على هذا لا يكون التعليل شاملا لخبر العادل، إذ خبر العادل يأخذ به العقلاء ويسيرون عليه، ومع أخذهم به فلا يكون التمسك به شنو؟ تفاهة. وفعلا لا ينبغي للعاقل، لا يكون من هذا، بل يكون فعلا ينبغي للعاقل. فالذي يخرج من التعليل لا يشمله التعليل، وبالتالي لا يشمله التعليل، وما عدم شمول التعليل له فلا معارضة. هكذا ذكر قلنا الآخر وارتضى سيد القوئي. التأمل يأتي غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.